القلب سكان. الله أكبر عليك كل سحر عظيم بالصور عظيم بالإبر عظيم بالعقد عظيم بالصليب عظيم بالرموز عظيم بالتماثيل عظيم بالدمى عظيم بالقلوب عظيم على القلب عظيم على القلب عظيم في القلوب عظيم شيطان في القلب سكن شيطان في الصدر سكن شيطان في القلب سكن شيطان في الصدر سكن شيطان في القلب سكن شيطان في الصدر سكن شيطان في القلب سكن شيطان في الصدر سكن شيطان في القلب سكن شيطان في الصدر سكن شيطان في الصدر سكنت شيطان في القلب سكنت شيطان في الصدر سكنت شيطان على القلب سكنت بسم الله يطال كل سن في القلوب في القلوب في القلوب في القلوب في القلوب على القلوب في القلوب على القلوب في القلوب على القلوب في الجفا في القلوب في الكراهية في القلوب للعداوة في القلوب لضيق لضيق لضيق لضيق لضيق لضيق القلوب لشتات القلوب للحيرة في القلوب للوسواس في القلوب يطال كل سن عظيم عظيم عظيم في القبور في القبور في القبور في القبور فرق عظيم في القلوب في القبور في القبور في القبور فرق عظيم فرق القلوب فرق القلوب في كل خطبة فرق القلوب في كل زواج فرق القلوب في كل بيت فرق القلوب في كل عمل فرق القلوب في كل نجاح فرق القلوب في كل محبة في كل مودة في البغضاء في كل محبة في الجفاء في كل محبة يطال كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم على القلوب خيط على القلوب وغزوا الإبر على القلوب عقدوا على القلوب نجسوا بالدماء على القلوب جددوا على القلوب حسبوا على القلوب كتبوا على القلوب رشوا على القلوب جددوا على القلوب شيطان على القلب سكن شيطان في القلب سكن شيطان على الصدر سكن شيطان في الصدر سكن شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم اهدوا له القلوب عاشق في القلوب عاشق في القلوب عاشق في القلوب عاشق في القلوب عاشق في القلوب عاشق في القلوب عاشق في القلوب عاشق في القلوب عاشق في القلوب عاشق في القلوب عاشق في القلوب شيطان سكن القلوب ملك ملك شيطان ملك ملك شيطان ملك ملك جان ملك ملك جان ملك ملك شيطان خل خل خل خل حز حز في القلوب الله أكبر من كل جان سكن القلوب الله أكبر من كل شيطان سكن القلوب سحر عظيم في التراب سحر عظيم في المقابر والتراب سحر عظيم في القبور والتراب سحر عظيم في الأدفان والتراب سحر عظيم في الأودية والتراب سحر عظيم في البحار والتراب سحر عظيم في الآبار والتراب سحر عظيم في النجوم والتراب سحر عظيم عظيم عظيم عظيم في القلوب على القلوب في القلوب الأوصاف بالأسماء والقلوب بالأسماء والقلوب في أسماء والقلوب في قلوب الأبناء في قلوب البنات في قلوب الأباء في قلوب الأمهات في قلوب في قلوب على القلوب شيطان وكيا بالقلوب شيطان وكيا بالسرور والقلوب شيطان وكيا بالسرور والقلوب شيطان قوي شيطان كبير شيطان ملك شيطان ساحر شيطان عاشق شيطان طيار شيطان غواص في السرور والقلوب في السرور والقلوب في الصدور والقلوب في الصدور والقلوب في كل فرق في كل طلق في كل فرق في كل طلق في كل عداوة في كل بغضاء في كل فرق في كل طلق في كل عداوة في كل بغضاء شيطان اختفى اختفى في الصدور اختفى في القلب اختفى على الصدر اختفى على القلب اختفى شيطان شيطان شيطان أمرض أمرض في القلوب شيطان أمرض أمرض أمرض في الصدور شيطان شيطان شيطان في الصدور في الصدور والقلوب في الصدور والقلوب بالعين بالعين بالعين بالعين بالعين بالعين بالعين بالعين سكن القلوب بالعين بالعين بالعين سكن الصدور بالعين بالعين بالعين في القلوب في القلب في القلب في القلب والصدور بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد خذ حسد خذ حسد حارس حسد خذ حسد حارس حسد في الصدور والقلوب في الصدور والقلوب شيطان قوي شيطان قوي شيطان قوي شيطان قوي شيطان قوي في الصدور والقلوب في الصدور والقلوب في الصدور والقلوب في الصدور والقلوب في الصدور والقلوب بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد بالسحر والحسد بالسحر والحسد بالسحر والحسد بالسحر والحسد بالسحر والحسد بالسحر والحسد بالسحر والحسد بالسحر والحسد بالسحر والحسد بالسحر والحسد بالسحر والحسد بالسحر والحسد بالسحر والحسد بالسحر والحسد بالسحر والحسد بالصدور والقلوب شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير في الصدور والقلوب في الصدور والقلوب في الصدور والقلوب في الصدور والقلوب في الصدور والقلوب بلا عيون بلا عيون ونظرات بلا عيون ونظرات بلا عيون كلية بلا عيون كلية بلا عيون شيطانة بلا عيون كلية بلا عيون شيطانة بلا عيون كلية بلا عيون كلية بلا عيون ملك بلا عيون ملك بلا عيون عاشق بلا عيون ونظرات ونظرات بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد بالأسحار بالأسحار في الصدور والقلوب سكنوا يلا كل اخت اليدين على الصغير كل اخت اليدين على الصدر والقلب شيطان صفات يا لكل اختي على اليدين على الصدر والقلبين بسم الله هيا واصل لا اله الا الله انا اريدك يا شيخ اريدك يا هيا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله بسم الله تبطل كل عين أصابت في الصدور سكنت القلوب والصدور تبطل كل عين استقرت في القلوب والصدور عين حامة سامة في القلوب والصدور خادمها في القلوب والصدور حارسها في القلوب والصدور خادمتها في القلوب والصدور حارستها في القلوب والصدور الله أكبر من كل حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم ضيق الصدور ضيق الصدور أمرض القلوب ضيق الصدور أمرض القلوب جان ضيق الصدور شيطان ضيق الصدور في كل محبة ضيق الصدور في كل محبة ضيق الصدور في كل مودة ضيق الصدور في كل قبول ضيق الصدور شيطان حاسدا في القلوب والصدور شيطان حاسدا سكنت من قديم عزلا سكنت من قديم أمرضا سكنت من قديم شوهات سكنت من قديم ما حقت سكنت من قديم الطلال شيطان حاسدا في القلوب والصدور شيطان حاسدا في القلوب والصدور شيطان حاسدا في القلوب والصدور شيطان حاسدا شيطان حاسدا في القلوب والصدور شيطان حاسدا في القلوب والصدور شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان اختفت سنين شيطان عقدت القلب سنين عقدت الصدر سنين أورمت أمرضت أمرضت بالأورام في الصدر سنين بالأورام في الصدر سنين بالأورام في الصدر سنين شيطان بالأورام في الصدر سنين شيطان بالأورام في الصدر سنين شيطان بالأورام في الصدر سنين شيطان بالأورام في الصدر سنين شيطان بالأورام في الصدر سنين شيطان بالأورام في الصدر سنين شيطان بالأورام في الصدر سنين شيطان بالأورام في الصدر سنين شيطان بالأورام في الصدر سنين شيطان بالأورام في الصدر سنين شيطان بالأورام في الصدر سنين شيطان بالأورام في الصدر سنين شيطان بالأورام في الصدر سنين شيطان بالأورام في الصدر سنين بالحسد سنين بالأسحار سنين بالحسد سنين بالأسحار سنين بالحسد سنين بالأسحار سنين بالحسد سنين بالأسحار سنين بالحسد سنين بالأسحار سنين بالحسد سنين بالأسحار سنين بالحسد سنين بالأسحار سنين بالحسد سنين بالأسحار سنين أورام في الصدر أورام في الصدر من الشياطين حسدا أورام في الصدر من الشياطين سحرا أورام في الصدر من الشياطين حسدا أورام في الصدر من الشياطين سحرا أورام في الصدر من الشياطين حسدا أورام في الصدر من الشياطين سحرا أورام في الصدر من الشياطين حسدا أورام في الصدر من الشياطين سحرا أورام في الصدر من الشياطين حسدا أورام في الصدر من الشياطين أورام في الصدر من الشياطين حسدا أورام في الصدر من الشياطين سحرا أورام في الصدر من الشياطين حسدا أورام في الصدر من الشياطين سحرا ضيق في الصدر ضيق في الصدر ضيق في الصدر ضيق في الصدر من الشياطين حسدا ضيق في الصدر ضيق في الصدر ضيق في الصدر من الشياطين حسدا الشياطين حسدا ضيق في الصدر ضيق في الصدر ضيق في الصدر ضيق في الصدر من الشياطين حسدا اكتئاب في الصدر اكتئاب في الصدر اكتئاب في الصدر من الشياطين حسدا ضيق في الصدر ضيق في الصدر من الشيطانة حسدا ضيق في الصدر ضيق في الصدر من الشيطانة حسدا اكتئاب في الصدر اكتئاب في الصدر من الشيطانة حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا سحرة سحرة سحرة سحرة سكن الصدر حسدا سكن الصدر حسدا اختفوا في الصدر حسدا حسدا حسدا حسدا سحرة سحرة يعذبون في الصدر يعذبون في الصدر يحرقون في الصدر يعذبون في الصدر يحرقون في الصدر يعذبون في الصدر يحرقون في الصدر يعذبون في الصدر يحرقون في الصدر يعذبون في الصدر يحرقون هيا كل أخت تعالي لمكانها واليدين على الصدر والقلب هيا هيا نواصل اليدين على الصدر والقلب كل أخت من عيني هيا انتهيت انتهيت ونحن لم ننتهي بعد هيا تلعب هيا سيدي دورك هيا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون الله أكبر من كل شيطان سكنت حسدا سكنت في الصدر حسدا شيطان سكنت في الصدر حسدا الله أكبر من كل ساحر سكن الصدر سكن الصدر في الصدر عاشق في الصدر عاشق في الصدر عاشق في الصدر عاشق في الصدر لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله تبطل كل عيب في القلوب والصدور عيب في القلوب والصدور من القريبات في القلوب والصدور تبطل كل عيب من القريبات في القلوب والصدور من القريبات في القلوب والصدور من قريبات الزوج في القلوب والصدور من قريبات الزوج في القلوب والصدور من الجارات في القلوب والصدور من الجارات في القلوب والصدور من الصديقات في القلوب والصدور تبطل كل عين حاسلة تبطل كل عين حاسلة تبطل كل عين حاسلة في القلوب والصدور عين حاسلة في القلوب والصدور عين حاسلة في القلوب والصدور عين حاسلة في القلوب والصدور عين حاسلة في القلوب والصدور في دماء القلوب والصدور في دماء القلوب والصدور في جمال القلوب والصدور عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة في القلوب والصدور في القلوب والصدور ضيقت أرقت ضيقت أرقت ضيقت تفرقت عين حاسلا في القلب والصدور في القلب والصدور بين الأزواج ضيقوا مع الأبناء ضيقوا مع الآباء والأمهات ضيقوا ضيقت عين حارة في القلب والصدور عين حاسلة في القلب والصدور شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في القلب والصدور كل وقت اليدين على الصدر اليدين على الصدر ما زال اليدين على الصدر مو من تبزه طيب يلا اليدين على الصدر يلا الاخوات اليدين على الصدر لا لا لا ابدا اوشكنا باذن الله استسلام ها استسلام اشهد ان لا اله الا الله هاي قدام تخرج بالإسلام أفضل لك تخرج لو خرج بالإسلام كان خيرا لك يلا أخرج هيا وأحببنا لو أنك خرجت مؤمنا كان خيرا لك يلا هيا كل وقت يدين على الصدر اليدين على الصدر والقلب وكل وقت هم عينيه هاي هاي سترى دورك صح؟ لا إله إلا الله الله أكبر من كل عين أصابت من العمات والخالات من القريبات من العمات وبنات العمات والجدات عين صامت بقوة عين جرت في الدماء بقوة عين شوات الجمال بقوة في الشعر بقوة في الشعر بقوة في الشعر بقوة في الشعر بقوة في طول الشعر بقوة في حسن الشعر بقوة في طول الشعر بقوة في طول الشعر بقوة في جمال الشعر بقوة في طول الشعر بقوة في حسن الشعر بقوة في جمال الشعر بقوة تفضل كل عين عين عين في جمال الشعر في طول الشعر في جمال الشعر في طول الشعر من القريبات في البيت من القريبات في البيت في البيت في البيت في البيت من القريبات في زيارة البيت في زيارة البيت في زيارة البيت عين عين عين عين عين مع الجن شيطان شيطان ساحب شيطان ساحب جن ساحب جن ساحب شيطان ساحب جن ساحب شيطان ساحب تنطر كل عين في البيت يا صامت في البيت من القريبات من العمات من العمات من العمات من الخالات من الخالات من العمات من العمات من العمات من العمات من العمات من بنات العمات من الخالات لبنات الخالات عين حار عين سام في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر قرمة قرمة قرمة في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل في الشعر في الشعر في الشعر في الشعر تفضل تفضل تفضل في الشعر في الشعر في الشعر تفضل تفضل تفضل في الشعر في الشعر في الشعر تفضل تفضل تفضل بسم الله تفضل كل أخت تجلس تجلس يديها على الصدر والقلب اليوم يومكم هذه جدا اليوم يومهم ليش ما يلا هي كل أخت يدين على الصدر والقلب أرجوك خصي يومين مش بس لك مش صعيب جدا شو هذا زين بقوم سنش بطون الأرحام وحول الأقدام تعدد تعدد أنا الأخوات اليدين على البطن الرحم روح السبعة يلا هيا اليدين على البطن الرحم هيا هيا اليدين على البطن الرحم هيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان هيا هيا هيا بسم الله بسم الله بسم الله شوف قصو قصو داك الخيط بسم الله بسم الله بسم الله يلا كل وقت يدين على بطن الرحم هيا كيف تريدون للجن ان يسلموا لا يسلم الاسلام كيف كيف شنو كيف شنو ما فهمتش شو السؤال شنو عزكش بسم الله يلا كل اخت اليدين على الرحم الرحم في الرحم يلا يلا بسم الله وتغمض عينيها وتركز معي جيدا يا لا وحشي يا مزاح يلا يلا بس بسرعه بسرعه انا باش تسردوا يلا بسم الله هيا قلت لكم تليفون هيا بسم الله ويعلم ما في الأرحام ونقر في الأرحام ما نشاء لا إله إلا الله الله أكبر من كل ساحر وساحرة سحر الأرحام بسحر الأرحام الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر من الجان ساحر في الرحم ساحر ساحرة في الرحم ساحرة بالأورام في الرحم ساحر بالأورام في الرحم ساحرة بفساد الرحم بفساد الرحم بفساد الرحم ساحر وساحرة الله أكبر من كل شيطان استقر في الرحم عطل الفراش شيطان في الرحم عطل الجماع عطل الفراش عطل الفراش عطل الجماع عطل الفراش عطل الجماع عطل الفراش عطل الجماع عطل الفراش الله أكبر من كل شيطان كبير الله أكبر من كل شيطان كبير استقر في الرحم اختفى سنين عاشق في الرحم ساحر في الرحم عاشق في الرحم ساحر في الرحم عاشق في الرحم ساحر في الرحم عاشق في الرحم ساحر في الرحم عاشق في الرحم ساحر في الرحم اختفى سنين عاشق في الرحم اختفى سنين ساحر في الرحم أسقط الأجنة كثيرة قاتل الأجنة كثيرة أسقط الأجنة كثيرة قاتل الأجنة كثيرة أسقط الأجنة قاتل الأجنة أسقط الأجنة قاتل الأجنة أسقط الأجنة قاتل الأجنة كثيرة شيطان في الرحم شيطان في الرحم شيطان ساحر ساحر ساحر ساحر بالدماء ساحر بالعقد ساحر بالدماء ساحر بالعقد ساحر عطل الحمل كثيرا عطل الولادة كثيرا عطل الحمل كثيرا عطل الولادة كثيرا عطل الذكر كثيرا عطل الولادة كثيرا عطل عطل عطل عطل كثيرا عطل عطل كثيرا عطل عطل كثيرا في الرحم عطل في المبايض أطال كثيرة في الرحم أطال كثيرة في المبايض أطال كثيرة شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الرحم والمبايض شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الرحم والمبايض ليست لك هي زوجية ليست لك هي زوجها وليست لك الله أكبر فتنا بين الأزواج فتنا بين الأزواج فتنا بين الأزواج فعد بين الأزواج فعد بين الأزواج فتنا بين الأزواج فعد بين الأزواج أمرض الأزواج أمرض الأزواج حط الفراش بين الأزواج حط الفراش حط الفراش حط الفراش حط الفراش حط الفراش بين الأزواج جان في الرحم شيطان في الرحم جان في الرحم شيطان في الرحيم جان في الرحيم شيطان في الرحيم جان في الرحيم شيطان في الرحيم لا إله إلا الله أختي الزوجة أختي الزوجة أختي الزوجة قالوا ضاعت قرأك وسيل المسبحة سيقاتلك محمد هذا لن ينعم الزوج ابدا الذي رحل بالاستقرار عمره يحلم بها امراض وتعطيل ووسواس مع محمد سيفطير توقفي ما تخليش يشوف ينعاش امرت الزوج وانت السبب طيب لماذا كل هذا حتى لا يكون لها وتكون لك وحدك صح ها خليك مسلميه ونص سميره ها نصلك نص سميره سحركم عظيم ها معار مقاصه زوجته ولا يلمسها زوجها واسمع يموت وما يمس والو الله تنخبطه اخبط اسمع يا سيدي ماشي رابطه ها انا تلذذ بتعذيبي انا سمعوا نعملوا مسألة سمعوني مزيان سمعوني كاين واحد الأمر احنا ما بغيناش الجماعية من أجل الجماعية ولكن الجماعية من أجل الأهداف الأهداف الأولى هي التشخيص والمتابعة وإضعاف العالم أو الإسلام وخروج وهذا غيتسمى بخطوات سمعوني مزيان لا ماشي مشكل سمعوني مزيان سمعوني يا أخوات دابا كل أخت خاصة تعرف شنو عندها وقبل خروجها بالنسبة للأخوات اللي معنا في المركز هي عارفة هو كيقتلو هو سمعوني مزيان كيقتلو الدعاء كيدعي عليه سمعوني بالنسبة للأخوات جميعا قبل خروجي كنا من المركز بالنسبة للأخوات اللي معايا أنا في المركز يعملوا واحد كتاب ويقسموه بحيث كل أخت تكتب اسمها ونوع الإصابة علاش هذا الكلام نعرفوا مثلا أصحاب السحر وأنواعه وأصحاب العين والحسد ونعرفوا مثلا أصحاب الجن العاشق مثلا أصحاب العين والحسد وحدهم علاش هذا كامل لأن قد أجعل مثلا عوض ما تكون جنة لأنك بليد ولا تعرف شيء كيفاش؟ لأنك بليد ولا تعرف شيء الله يعلم لأنك تريد كراسة وقلب هذا يدل على غبائك هذا يدل على غبائك طيب وجهي واسمعوني جيدا أنا هذه الخطوات أقولها لمصلحتكم أنتم اسمعوني مزيان واش نتكلم ولا نمشي اسمعوا واش نقول لكم راه الغايه عندي انا ماشي هي الجماعيه وصافي بغينا نوصلوا للهدف الهدف الان كاين اللي ضعاف لي فيها كاين اللي عرفت شنو فيها كاين اللي ربما فيها اكثر من واحد كتشوف هنا مسلم وهنا قوه هذه ما تفهمهاش هي انا كنفهم خلال النظره ديالي فهمتي لا كاين اللي كتحس براسها انا بلاتي كاين اسمع شكون قالك انت فتان وانت مجرم وخبيث هذا واسمعني هذا فتان نهار اثنين دار فتنة كبيرة وكذب لما قال عن الأخت هي هنا وقال أنت طردتها هذا كذاب وشوف وهذه آخر مرة تدخل عندي الجماعية باش تاخذ عبر الآخرين هذه آخر مرة تدخل جماعية إلا إذا فردية لأن الجماعية ليست مكان لقلة الأدب مكان للتربية والتوعية يا سلامة وشوف هو لك ما تمشيش لأنه أذهب الآن أريد مجلسك هذا وش دابا لا يروق لي مجلسك أنا خرجتك من عيبك شتي ها أو قال لها حقيقة اسمعوا مزيان هاد السيدة هادي اللي فيها خبيث ويخلق لها مشاكل وأنا بالنسبة لي اسمعوني اسمعوني انا بالنسبه لي هذا ما يضرنيش ولكن الكلام تثقفوا كل اذان كاين هناك واعيه وغير واعيه فهذا هو الكلام اللي يجب اذا هذه تاتي الفرديه مكان الفتنه لا وهذا درس حتى لكل اخت هلا تشري الباب تشري الباب كيف تمشيش ما تمشيش اسمعوني مزيان اسمعوني الاخوات بالنسبه لكم جميعا الله يجزيكم بخير قبل ما تخرج اي اخت غادي تسجل الرقم ديالها تسجل الاسم ديالها وتسجل الحالة ديالها علاش باش نعرفوا مثلا نوع الإصابة هل هناك شكون عدد ديال الأخوات اللي عندهم عينهم حسد اللي عندهم السيف الأنواع ديالو واللي عندهم الجن العاشر لا تعملي لي واحد الجر كل نوع يكون وحده علاش نخصص جلسات خاصة بكل نوع باش كل إفادة أكثر سمعوني مزيان مثلا غنقول لكم مثلا الاخوات يتصلوا بكم في التليفون راه غادي تجيو غنخصوا مثلا الجيل العاشق عود ما نبقى ندير الادعيه انا هكذا وهكذا شرق وغرب غنجيبوا الايات كلها ديال العاشق بحال فرديه فهمتي ايات الموعظه ديال العاشق وحده لان غيكون كل عندي غير العاشق تكون الموعظه المطوله ديال العاشق تكون ايات ديال العاشق مثلا الى ابا غنمشيو ايات الاسلام ايات الحق كاني كنتعامل مع وحده لكن جماعه لكن في هذه الحاله خاصنا نراعي جميع الناس كي اللي ما عارفش اول مره كنشوفهم واكثريه الناس فلهذا غتساعدونا باش كل اخت تكسب شنو عندها عين وحسد او سحر ونوع السحر مثلا حتى العين والحسد فاش مثلا عندي في الجمال او كذا سحر عندي مثلا معقود مدفون مثلا عندي جن عاشق عندي مثلا سحر موروث عندي كذا يعني هذه الامور تكسبها الاخت انا كنطل كل مره غادي نديروا رقيه خاصة بنوع معين غتكون أفضل بكثير تكون هذه الجماعية هي إضعاف وتقوية للبدن والمؤمن إذا كان ولكن تبقى ديك اللي غتكون خاصة بواحد الجزء كأنها قاضية عليه فهمتي ولا لا؟ هذه أحسن باش نبقاو بحال كنراقيكم جماعية وفردية غير هو كنختار واحد النوع وكنخدموا عليه صح ولا لا؟ أنا ما هكذا كاينة فائدة ولكن بغيت الفائدة تكون أحسن أنا بغيت نشوف العلاج فهمتي لا انا بغيت ترتقي من العلاج وبالنسبه لهذه الاخت هذه عندك يديها شي بلاصه ديال داك المجرم الخبيث راه خارج طلع عليها اللي عندها انواع العين والعاشق غادي تجي في العين والحسد وتجي في العاشق وفي الغالب لما كنقولوا العاشق راه كنتكلموا على اللي دخل بالعين وبالنظره فهمتوا لا لان في الغالب ملي كتاكد على العين راه كتمر على العاشق ومن لما كتكلم على العاشق كتكلم على الطريق اللي بها ولج من جملتها ماذا؟ العين والنظرة فهمتي ولا لا؟ فهذا وجب أن يعرف إن شاء الله تركتي ناس كان الشيطان طالع ولا وش ولكن انت اصلا ولات عندك فئة مسلمة وكتصلي وكتذكر الله ماشي بحال في الأول ايوا جيد نديرو إن شاء الله باش نحيدوا الشك حيت واحد الأخت قالت لي هنا واحد الإشكال ونعمو الفائدة قالت لي لان ربما لبست سوادا لباس اسود ربما اعطى قوه للشيطان الذي بداخلي وربما هذا كنت تكلمت عليه من قبل تكلمت على واحد كيفاش تقاوم العدو تاعك بالالوان لما قلت للاخوات اللي عندها مثلا ميراث الشارب الاصفر ملكه الشارب الاخضر اللي عندها لبس الكحل عندها الشيطان اسود الشارب السواد فهمت ولا لا اللي عندها حمو او عندها العاشق الشارب الاحمر هذا ذكرته قديم وبينت للناس انا ما بغيتش نبقى نكرر هذه الاسئله لانك دير لي المشاكل مع الرقاه او بعض الرقاه انا كنتكلم من خلال عن بحثي لكن البعض ربما غيشد غير هذه من شي كل يقول وقد جاء بالجديد الالوان في العلاج ما بغيتش هذه المشاكل تكون لكن اعطيك الفائده راه هي وصلت صافي نعاود نكررها لاخر مره العاشق يعلم عند جميع المتبعين في مسألة الرقية أن العاشق يحب اللون شنو؟ الأحمر. هذه مسألة معروفة لأنه يثير فتنته. يعني هذا خاصنا كيبين المحاسن ديالك، فالأولى أنك تجتنبيه. شوف حتى كنقول حتى بالنسبة للمرأة المتزوجة، كنتكلموا فقهيا، يجوز أنها تتبع لزوجها، ويجوز أنها تحس يعني تحسن يعني ثوبها ولبسها لزوجها، ولكن نقول لها في فترة العلاج هذه الأمور اللي غتجيب لك ضيق أو تعطل الاستشفاء حاولي أنك تأخرها إلى أجل. يعني تلبسي للزوج لكن يجتنب اللون الأحمر ما كيتم مشكل، وحتى تزين للزوج لا يكون إلا لضرورة والضر تقدر بقدرها، بمعنى ما يكونش تزين واللباس ديال البيت على طول الساعة على طول اليوم أو طول الليل، لا أبدا، لأنك أنت عندك مجرم يتربص بك، مفهوم؟ هذا من الفقه باش توصلي. وحتى نقول لك تجتنبي الاستحمام، أنك تأخري في الحمام وفي الاستحمام، هذا واجب أن تفهم الأخوات اللي عندهم الجيل العاشر. كذلك طول النظر في المرآة هذا كذلك مشكل، هذا مشكل. أنك ما أما الغنر حرام دائما، كاين بعض الأخوات تشق لها تنط تشطح وكذا أو تفر، هذا كله يقويه ويزيده قوة، فهذا لا يجوز. فهمت ولا لا؟ إذا المسألة مثلا عند الشيطان وترى أن ترى أنه يتقوى بالسواد، يقول لي أحدهم مثلا ولكن الصحابيات كنا يخرج كأنه الغربان، يعني يظهر عليهم السواد. أقول أنا كنتكلم معك فترة العلاج، على الأقل اجعلي لباسه الداخلي عكس لباس الذي الأخوات كيلبسوا دائما اللون الذي لا يثير فتنة داكن، فهمتي ولا لا؟ أو أسود ماشي مشكل، ولكن اللباس الداخلي يكون بعيد عن النوع الذي له علاقة بالإصابة. مثلا كان عندك شيطان ما تلبسيش أسود حتى بالداخل، كان عندك مثلا عاشق جانبي اللون الأحمر ولو بالداخل، ولو تقولي ما شافني حد. بالنسبة للمرأة العادية عادي، راها لابسه كيما لابسه خمارها وحجابها ما شاف حد، راه عادي اللون كلون ويبقى للزوج. ولكن فترة العلاج ولو انت تلبسها به يعني خارجة ولا مغطية، لكن يأخذ القوة من الداخل. هذا كنتكلم معكم بالتجربة، انت ما تخسري والو. لهذا هناك انواع من الجن ملي كتشوفوا في الطقوس، انا نعطيكم واحد المثال تفهموه. اسمح لي شيخ، عندك الحق، انا ما كنلبسش الاحمر ولكن كانت اثيره به في الصق. نعم نعم، لانه معاك، فاي مراه تشوف الاحمر هو يبغى يشوف فيها. نعم هذا هو الكلام. فنقول لكم مساله، حتى في التجاره هما دابا حاليا كيبغوا يديروا اشاره ديال السياره كيديروا لون احمر كذا لانه يثير الانتباه. كما نقول لكم مساله، المساله ديال بعض النساء اللي كيعملوا الطقوس ديال الشعوذه، او لك يقول لها الساحر او الساحره خاصك تقربي الميره، شو تقول لها؟ ديري الطبق مثلا وعندك الفاكهه، كل وحده النوع ديالها، ولكن يشتركون في نوع اللباس، هذا غير يعرفوا المتتبع، يختلفون في الطقوس لكن يتوحدون في اللباس. انا كنتكلم عن الفاق كيف قه وكيف هم. مثلا كي كتقدم مظهر، كي كتقدم الحليب، كاين اللي كتقدم السكر، كاين اللي كتقدم الفاكهه الجافه، كاين اللي كتقدم الشمع، كاين اللي كتقدم كل واحد كيتقدم، كيتقدم اللدون كل واحد اش كدير، وكاين اللي كتقدم كطعام للجن في الحمام وخا في الدار ولا في ديك الضايه ديالهم سيدهم كذا وكذا. ولكن هناك طقوس لابد انك باش تقواي ديري هذه الامور، ومع نوع لباس الجن المعين علم عند الصحابه وعلم عند الجن. وهذا في المتابعه تجد نوع الجن يميل الى ذاك اللون. اذا ملي تعرف عندنا هذا، حنا كناخذو كاستئناسا ونقول الاخت اللي مصابه بهذا النوع هذا اللون حاولي ان تتفاديه فتره العلاج، ما عندك حتى مشكل، حاولي تتفاديه باش انت ان شاء الله تعالى تضيقي على العدو الذي عندك. سهله هذه؟ طيب لا لوني عادي. نقول لك شنو كاين حاجه، اسمع، الا ما لبستش الحمر ما نكونش عاقل. نعم وفي الجيم من غير الناس، الا ما لبستش الاحمر. هاك الكلام، سمعوا خذوا درس. البوندو حمر ودرت العكار حمر. سمعوا، البوندو حمر واللبس حمر والعكار حمر. زيرت هذا الشيء، هلا زيرت على نفسي انا عمي. لا خطا، شنو قال دابا السيده؟ ما كتشوفش، هي عمياء الان، فقد بصرها. واثناء الجلسه ماذا حصل لها؟ من يتابع معنا، لما جيت للجن الطيار صرعت. لماذا؟ قبل أن يؤخذ بصرها كانت ترى طيرا أسودا، ترى طير أسود يأتيها في المنام، ففقد البصر بالليل ورويدا رويدا حتى ذهب البصر حتى في ضوء النهار، صح ولا لا؟ الحمد لله. فالذي عندكم عند الأخوات، الأخوات الله يرضي عليكم، شوفوا اللي هي، فالذي شوف هذاك اللي ليه، فالذي طيب بسم الله، لا بسم الله، لا لا لا لا غير هذاك الوجه مزيان هذاك، الله يهديكم الاخوات. قبيلك نقول لك جلس جلس جلس جلس، شتي هذا ما كيبغيش خسر حتى واحد، لا هكذا ماشي مزيان، هكذا ماشي مليح، هكذا ماشي مليح، لا ماشي مليح، كنت وليت ونضرب راسك اقسم بالله تنضرب. طيب خلاص انتهى الامر، ماشي مشكل، ماشي خير خير خير. طيب انا نوصل هكذا صافي، لا عليك لا عليك لا عليك، الحمد لله كملنا. طيب سمعوني سمعوني، بالنسبه للسيده هذه تبين ان الان الاشكال فين كاين، ان ذهب بصرها ظلما، يعني واش في امكانيه يرجع؟ نعم في امكانيه يرجع، بشرط ما ديرش جراحه، عمل جراحه لا الحمد لله. طيب مزيان مزيان مزيان. طيب ف شوفوا نعم قول لي ما عندكش علاش غادي نعطيك الدواء وانا حيدور لك، ما عندك حتى شي حاجه. طيب سمعوا باش تاخذوا العبره، ان بالنسبه لهذه السيده هذه شحال في السن تاعك دابا؟ شحال عمرك؟ عمرها 59 وفقدتي بصر شحال من سنه دابا؟ دابا 10 سنين، شي سنين. طيب 56 يعني مشى لها البصر تقريبا بنهائي بشكل تام لما كان عمرها 50 عام، يعني 6 سنوات الان، وكانت هناك علامات، لكن شنو اللي خلى العله تبقى؟ ان ما كاينش اللي فقه العله، ان ملي كيبان هذاك الطير وكيمشي كيمشي للبصر غير بالليل وبالنهار كيكون، كان ديك الساعه يكون العلاج، وثم يدرس معاها مساله الليل لما كتلبس الحمار ودير الملون حمار وكدير الزينه بالحمار، هادو هادو هادو علامات. علاش كنقولوا هذا دراسه، يعني الان عندها ما يسمى بجني، قد يكون عاشق قد يكون جني او شيطان، لكنه طيار لان تاثرت في هذا. فلما تمشي للدار مثلا الان هذه السيده وتكثر من الاستماع لرقيه الشيطان العاشق الجن العاشق الطيار العاشق وتردفها مع ايه العين والبصر، يكون الوقع عليه اشد وعليه هو اشد، وبالتالي لان الاشكال فين كاين الان تبين على انه كان عاشقا. اسمعوا مزيان، السؤال هو كيف تتي مع الزوج؟ ها؟ مع زوج مزوجة يعني كيكون بعيد عليك، يجي مرة في السيمانة النهار اللي يجي يجيك منعاس. ودابا شوف الأمور واضحة 100%، يعني طلقتي طلقتي من الأول. سمعوا مزيان، دابا ملي كان هذاك كيمشي للخارج ملي كان كيجي كيمشي بدات قصارة ما تخليهمش ينعسوا بالضحك والقصار وهذا نعش، ونهار اللي يجي مع المغرب خصني نعس غير قاسم كان عاكس براسي حتى كنمشي. طيب واضح، تصور واحد الليلة شد الموس وكيقول له غير فيك ولا فيا هاد الدنيا ديالك، يوصف يوصف كيف ديري شي حركات وكتهضري وكتهدا. طيب باختصار انا غادي نساعدك ان شاء الله باذن الله، نعطيكم الصوره. تقول ان الزوج من الزوج الاول، الزوج الاول كان ياتي يوم في الاسبوع للبيت. نعم اسمعوا مزيان، اسمعوا اسمعوا اسمعوا، الانتقام ديال الشيطان العاشق، عاشق بقوه بقوه كما قال لك سيفت الانعاش وغيره، هذا النوع موجود ويجعل الرجل مفلس او مريض او ضيق الصدر او ربما الموت. كيف ما شفنا الان، قالت الزوج الاول، سمعوا مزيان، الزوج الاول كان لا ياتي الا يوم في الاسبوع الى البيت، ولما ياتي في ذاك اليوم في الاسبوع ياتيها يغلب عليها النعاس لا تستطيع ان تكون مع الزوج، طلقت منه. الزوج الثاني توفي، كان دائما يبقى في الخارج، حينما ياتي الى المغرب في العطله دائما يغلب عليها النوم. لماذا؟ لانه لا يريد معه شريك، أن تكون له وحده. فهمت ولا لا؟ والآن حتى لا ترى غيره فقد أخذ بصرها. حتى لا ترى غيره. ولما تقول هذه الموعظة بالاستجابة الطريقة وتطبقها يصعد ويتكلم. لأنه يقول خلاص فهمتيني كما يقولوا عقسي بيا. فيصعد ويتكلم يقول لك نعم وفات الأوان وكذا، ولكن على الأقل يرجع البصر. صح ولا لا؟ أقل شيء يرجع البصر، لأن بصر حتى الأطباء قالوا ما نعمل لك لا جراحة ولا دواء، لأن بفحوصات أنت عادية، لكن هي لا ترى شيئا مدة 6 سنوات. إذا واضح. أنا مش لا في شيء ترى في. ولا في العشية. أنا سنقول.